يقول أن زوجة يقول امرأة اعتمرت عمرة ونسيت قص شعرها فماذا عليها؟ عمرة ثانية أم لا؟ اعتمرت امرأة ولم تقص الشعر، فإذا لم يزل أمرها كذلك لم تقص الشعر إلى الآن ولم يقع بينها وبين زوجها الجماع، تقص شعرها الآن، تقص شعرها الآن، إلا إذا كانت ارتكبت محظورات أخرى كقص الظفر أو مس الطيب أو لبس القفاز أو النقاب، لأن المحرمة لا تلبس القفاز ولا النقاب ولا تقص ظفرا ولا تحلق تقص شعرا ولا تتطيب. فإذا اعتمرت وأنهت العمرة ولم تقص الشعر، فإذا لم ترتكب شيئا من هذه المحظورات، لا قص ظفر ولا تطيب ولا الجماع، فهذه لا شيء عليها ولا غيرها من المحظورات، تقص شعرها الآن ولا شيء عليها. فإن فعلت شيئا من ذلك كقص ظفر أو تطيب ونحو ذلك، فأكثر أهل العلم على أنه يلزمها الفدية، والفدية شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. بعض العلماء يقول مخير في ذلك، والصحيح أنها تلزمها الشاة، تذبحها وتوزع على فقراء مكة، فإن لم تكن قادرة على ذلك فإنها تطعم أو تصوم، مخيرة بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. فإن وقع منها الجماع ليس قص الظفر والطيب، فهنا يلزمها ماذا؟ يلزمها بدنة، تلزمها بدنة كما قال وأفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، تلزمها بدنة عمرتها صحيحة، لأن هذا لم يكن قبل الطواف أو في أثناء الطواف أو قبل السعي أو في أثناء السعي، كان بعد نهاية الطواف والسعي، وهذه هي أركان العمرة. فهذا هو الصحيح. بعض العلماء يرى أن قص الشعر ليس نسكا وإنما هو تحلل، فسواء تحللت بقص شعرها أو ظفرها أو تطيبت أو جماع، فالأمر في ذلك سيئ، لكن القول الأول صحيح هو الصحيح، وأن قص الشعر نسك، فإن لم تقص شعرها إلى الآن ولم تقع في شيء من المحظورات تقص شعرها ولا شيء عليها، فإن وقعت في شيء من المحظورات ما عدا الجماع، أكثر العلماء على أنها تذبح شاة أو ترسل بمال إلى مكة لشراء شاة وذبحها وتوزيعها بين فقراء مكة، فإن لم تستطع ذلك فهي مخيرة بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين حيث كانت من غير تقيد بمكان. أما إذا كان المحظور هو الجماع فعليها ببدنة، فعليها ببدنة. وبعض أهل العلم يقولون في محظور الطيب وقص الظفر ونحو ذلك يقولون لا شيء فيه، لا يقولون لا شيء فيه، لكن أكثر أهل العلم يأخذون بأثر ابن عباس، وهو من ارتكب محظورا أو ترك واجبا لزمته الفدية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.